يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. يبقى خسرتك خسرتين، خسرتك انك انت انقذت مالك صحيح لان مش هيعوض عليك مدام بمن واذى، وحرمت الثواب، وحرمت ايه الثواب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. مدام بينفق عشان الناس يقولوا انه منفق، يقول له الحق سبحانه وتعالى انما اعطي الاجر على قاعدتي ان الذي يدفع الاجر هو من عملت له العمل. انت مش بتدي اجر لمن ايه لمن عمل لك، الانسان ياخد اجر ممن عمل له، وانت عملت للناس مش كده، والناس خد بقى منهم انت. طب وهتحشرني انا ليه بقى في الحكايه دي؟ انا ماليش علاقه بالحكايه دي، انت عملت رئاء الناس خلاص. انا مش اقول له ايه ياتي يوم القيامه واظن انه فعل وفعل، انه يقول له انت فعلت ليقال وقد قيل، خلصنا فعلت ليقال وقد قيل. طيب يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الايه رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكأنك إياك أن يدخل في بالك كما يدخل في بال كثير من الناس، يقول لك ده الصدقة ده عشان ربنا يوسع رزقي. طب يفرض أنه ابتلاك ولا وسعش عشان يشوفك تثبت ولا ما تثبتش، ما تعملهاش عشان هتوسع رزقك، لأن أصل الدنيا عند المؤمن مش هي دي، حتى تانية يمكن ما ادكش هنا لأنه لا يريد أن يعطيك في الفانية ويريد ان يدخر لك في الباقيه. تبقى لازم ايه، لازم تفهم دي يعني. ولا يؤمن بالله واليوم الايه. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. صفوان الحجر الاملس، حجر يعني نشبهه كده بالمر والزلطه دي، ولذلك يقولون الاصلع ايه صفواني، يعني راسه زي الصفوان. الله صفوان قال لك الأملس ده، معنى كلمة أملس يعني إنه ملوش مسام أو ملوش مسام متركة، وإن كان في الواقع هو له مسام برضه، بس مسام إيه يعني ناعم. المسام لما بيكون ناعم ويجي عليه إيه تراب، ثم يأتي المطر فينزل على التراب، نظرا لأنه أملس ما يفضلش حاجة على ال كده، لكن لو في شويه خشونه كده يمكن شويه ينزلوا ايه من التراب يفضلوا ايه لحد ما تجيب بقى فرشه ولا ليفه ولا اي حاجه تعملها. ام قال اهو اللي بينفق المال بتاعه رئاء الناس زي ايه، زي الصفوان، جوا عليه شويه تراب وبعدين جه التراب ده نزل عليه الايه المطر، المطر ما لا يقدرون ايه مما كسبوا، ما فيش حاجه. مش كده ربنا هيجي للاشياء اللي عملها فيجعلها هباء ايه، هباء ايه منصورة. فمثله كمثل صفوان اي حجر ناعم املس ما فيش فيه خشونة تحتجز بعضا من التراب، فاصابه ايه عليه تراب فاصابه وابل، مطر ايه مطر شديد، فتركه صلدا بيلمع لا شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.